محراب الحرمين. محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم. وبعد ذلك بدأ ما يعرف بالتعليم. أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة منذ أن كان عمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والثقة، أبكي القضاء ونبرة القرآن. عيال الفلاح. محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد. لا إله إلا الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم محراب الحرمين. نستعرض معكم في دقائق هذه الحلقة سيرة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الغني خياط رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الغني بن محمد بن عبد الغني خياط، ولد في مكة المكرمة في 29 من شهر شوال عام 1326 من الهجرة النبوية. نشأ في مكة المكرمة في بيت علم ودين وتلقى علومه بها الأستاذ عبد الرزاق محمد حمزة صهر الشيخ عبد الله خياط. هو مولود في مكة المكرمة ودرس في مدرسة الترقي، في مدرسة أظن الفخرية العثمانية، ودرس في عدة كتاتيب من هذا، وبعدين انتهى دراسته في مكة في المعهد العلمي السعودي. دراسته الأولية كلها في مكة المكرمة، فكان مدرسة مكة اسمها الخياط، ودرس فيها أطول مرحلة ممكنة. كانت اكثرها تحفيظ قرآن وبعض العلوم الدينية. لما تطورت الأمور وفتحت المملكة في أول عهدها في الأربعينات الهجرية المعهد العلمي السعودي في مكة، وبعدين دخل المعهد العلمي السعودي، وكان المعهد يعتبر مرحلة متوسطة وثانوية، فدرس فيها عدة سنوات، ودرس على يد الوالد. هو يذكر هذا في كتبه أنه مدرس الأول والشيخ عبد الظاهر أبو السمح والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الله بن حسن، هذول كانوا أساتذته. الوالد درسوا في المعهد العلمي السعودي، الشيخ عبد الظاهر السمح درسوا في الحرم، الشيخ عبد الله بن حسن كمان ايضا درس في حصوه من حصوات الحرم. اهتمامه كله بالعلم، علوم الدينيه بالذات، من تفسير، من قران، وحفظه للقران مبكر من شبابه، فكان منكب فعلا على العلم. عنده مكتبه يؤلف، يكتب مقالات كثيره في مجله الحج القديمه قبل 50 سنه و40 سنه، عشرات المقالات. انا طلعتها من مجله الحج، طلعت 3 أو 4 ملفات بس المقالات اللي نشرت في مجله الحج. كان عنده مكتبه لا باس بها، بعدين المكتبه وقفوها على مدرسة دار الحديث في مكة. بدأ الشيخ عبد الله خياط حياته العملية عضوا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعدها بدأ رحلته في نشر العلم والتدريس مدرسا في مدرسة الفيصلية بمكة المكرمة الأستاذ عبد الرزاق محمد حمزة. بعد ما تخرج صار مدير مدرسة في مكة اسمها الفيصلية الابتدائية، وكان يدرس في هذه المدرسة سمو الأمير عبد الله الفيصل، هو صغير في المدرسة الفيصلية في الشبيكة مكانها، وكان شاء الله مدير المدرسة، وفترة فترات صار مدير ملاير الحديث، وبعدين اختاروا للرياض وأخذ معه مجموعة من المدرسين من مكة، فذهب لمدرسة الأمراء وبقي في المدرسة هذه في الرياض 17 عاما. وكثير من الأمراء يقولون هو في مقام والدنا. أنا سمعت هذا الكلام شخصيا من الأمير سلمان، قال هذا يعني هذا زي والدنا. الأمير نايف رحمة الله عليه لما توفي الشيخ عبد الله خياط كتب مقال في الجريدة عمود كامل برضو قال ما معنى هذا الكلام إنه هذا كوالدنا أو شيء من هذا. الأمير نايف بعد عودته من الرياض وجه إلى إدارة التعليم في مكة مستشار لوزارة المعارف، وكان هو مقره في مكة ويرسلوا له استشارات في مكة، وبعدين فترة من فترات صار مدير التعليم، مدير التعليم في مكة، وفترة من فترات صار عميد كلية الشريعة في مكة. هذا لما جاء وحل التقاعد وما بين الوصين، هذا الملك فيصل كتب وقال هذا لا أمثاله، وهو أمثاله لا يحل للتقاعد، هذا يبقى في العمل طول عمره. بعدين اختير في عام 1391 أنشأت، ما كانت في هيئة كبار العلماء، وديك الأول مرة تكون، شكلت وكان من أعضائها الشيخ عبد الله خياط. مستمعين الأعزاء، كان لفضيلة الشيخ عبد الله خياط يرحمه الله دور بارز في التعليم ونشر العقيدة والدعوة إلى الله. معالي الدكتور راشد الراجح نائب رئيس مركز الحوار الوطني يحدثنا وإياكم عن تلك الشخصية العلمية الفذة. فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الغني خياط شخصية علمية مرموقة معروفة، له دور كبير في تربية الناشئة، وكان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه حريصا على تنشئة أبنائه، وقد أنشأ مدرسة الأنجال كما نسميها أخيرا، مدرسة أبناء الملك عبد العزيز، كان حريصا على تنشئة أبنائه على عقيدة السلف الصالح وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله، فاختار لذلك علما من أعلام العقيدة وعلما من أعلام العلم والفقه والحديث، وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الغني خياط، كان يدير هذه المدرسة، وكان معه ممن يساعدونه فضيلة الشيخ أحمد علي الكاظمي وغيره من العلماء من مكة المكرمة معظمهم، وكانوا يهتمون بتدريس القرآن الكريم والتوحيد والفقه وبعض العلوم الشرعية. كان رحمه الله فيما بلغنا وإن كنت صغيرا آنذاك كان يسافر مع الملك عبد العزيز من بلد إلى آخر في أنحاء المملكة، يأتي معه إلى مكة ويذهب معه إلى الرياض، وفي طريقه بين مكة وبين الرياض كان أيضا له مخيم خاص له ولطلابه من أبناء الملك عبد العزيز، وكان يأم الملك عبد العزيز في الصلوات، وكان يقرأ عليه بعض الأحاديث والتفاسير، وكان أبناء الملك عبد العزيز حريصين كل الحرص على حضور هذه الدروس، وهم دائما وأبدا يعترفون له بالفضل والمشيخة، فهو شيخهم وأستاذهم ومعلمهم. مستمعينا، وقف الشيخ عبد الله خياط في محراب المسجد الحرام إماما مساعدا للشيخ عبد الظاهر أبو السمح عام 46 و300 من الهجرة، وفي عام 1373 هجرية صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ عبد الله خياط إماما وخطيبا في المسجد الحرام، فقضى عقودا من الزمان في رحاب بيت الله الحرام. الأستاذ عبد الرزاق محمد حمزة صهر الشيخ عبد الله خياط. منذ بداية صباه حافظ القرآن، وكان صوته جميل جدا، كان إماما للحرم للصلوات غير الجهرية وصلوات آخر الليل في التراويح التهجد إلى آخره. وبعدين من راح الرياض طبعا صار بعيد عنها، لما رجع مكة ثاني مرة كلف أن يكون إماما وخطيبا، والغريب الخطب حقته طبعت في يمكن في 7 مجلدات، وإلى الآن بعض الناس يذكرون يقول لك كان يعني خطب نقدية هادفة بناءة ما فيها إطالة، ويروى أنه كان الملك عبد العزيز رحمة الله عليه يجي عنده في الليل الشيخ عبد الله خياط في البيت يقول له أقرأ، يقعد يقرأ الشيخ عبد الله خياط، لما يتوقف يقول له استمر استمر، فصوته جميل جدا. والمرسلات عرفا فالعاطفات عطفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أدنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. أعزائنا، كان الشيخ عبد الله خياط زاهدا ورعا عرف بشخصيته القوية، وتميز بدماثة خلقه وحسن تعامله، شخصيته وصفاته يصفها بكلمات صهره الأستاذ عبد الرزاق حمزة. كان هو شخصيته قوية جدا، مهذب جدا، لطيف جدا، كريم جدا، شديد جدا، وهو الشيخ عبد الله خياط أبرز كمانها في الزهد. هل تعرف أنه عرض عليه عدة مرات مبالغ واعتذر؟ رابطة العالم الإسلامي سجلت له القرآن كاملا وأرسلوا له مبلغ في ذاك الوقت يعتبر خير كبير. فعادوا قال لهم يعني قراءة القرآن فيها فلوس؟ عليها فلوس؟ لا. وعادها. ففي عنده زهد عجيب جدا، وهو يحظى باحترام الجميع صغيرا وكبيرا، لأنه يكاد يكون ما أساء إلى أحد، والتواضع الجم والعفة عفيف النفس جدا. دينه بالفضل له بشيء كثير، علمني أشياء كثيرة. للشيخ عبد الله خياط دور بارز في خدمة العلم وطلبته، يحدثنا عن دروسه وتعامله مع طلابه وإثرائه للساحة العلمية بمؤلفات قيمة. معالي الدكتور راشد الراجح نائب رئيس مركز الحوار الوطني، كان عليه رحمة الله مهيبا محترما بين تلاميذه وبين طلبة العلم، وكان عليه رحمة الله دمث الأخلاق، وله دائما وأبدا يعني جلسات مع طلابه ومع العلماء. وأذكر أني حضرت معه مرة مع طالب من طلاب كلية الشريعة، كان يناقشه في بعض القضايا التي تتحدث عنها الطالب في المسجد الحرام، وكان الشيخ بكل رفق وبكل محبة يوجه هذا الطالب. كان في السنة الرابعة من كلية الشريعة، كان يوجهه الوجهة السليمة، وأن العلم لا بد أن يكون مبنيا على أسس وقواعد علمية وأصول فقهية ورجوع إلى المصادر الأساس في الكتاب والسنة. وكان يلاطفه ويأخذه باللطف وبالتي هي أحسن، حتى قام الطالب من عنده مقتنعا بكل ما شرعه له فضيلة الشيخ. وكان دائما وأبدا علما من أعلام الدعوة بالتي هي أحسن والرجوع إلى المصادر الإسلامية الصحيحة ومحاربة البدع والخرافات والدعوة إلى جلاء العقيدة وصفائها. أذكر ونحن ندرس في دار التوحيد وفي كلية الشريعة نرجع إلى كتابه المسمى التفسير الميسر للقرآن الكريم. كان يفسر القرآن عدة أجزاء من القرآن الكريم، هذا الذي اطلعت عليه، كان يفسرها بلغة عربية فصيحة مبسطة يستطيع طالب الثانوية والمتوسطة وحتى الطالب في كلية الشريعة، كنا نرجع إلى هذه الكتب. وتزيد أعزاؤنا مؤلفات شيخنا الجليل عبد الله خياط عن 25 مؤلفا، منها دليل المسلم في الاعتقاد على ضوء الكتاب والسنة، اعتقاد السلف، ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه، حكم وأحكام من السيرة النبوية، لمحات من الماضي، شخصيات إسلامية، وله مؤلف في التربية الاجتماعية في الإسلام، بالإضافة إلى مشاركات علمية ودعوية متعددة في مختلف وسائل الإعلام. أعزائنا، في عام 1415 من الهجرة وفي صباح يوم الأحد السابع من شهر شعبان توفي إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الغني الخياط. توفي الشيخ عبد الله الخياط في عام 1415 في مكة المكرمة، وشهد جنازة خلق كثير جدا جدا، ودفن في مقابر المعلاة، وأنا كنت أحد الواقفين. كان ذلك في يوم الأحد في عام 1415 رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم في برنامجكم محراب الحرمين نستعرض سيرة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الغني خياط يرحمه الله. نسأل الله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وإلى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محراب الحرمين، محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا من اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي، أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف في التعليم. محل الوالد يعني أم في فترة مبكرة عند أن كان أمره 16 عاما، أبكي الإمامة والخطابة والثقة، أبكي القضاء ونبرة القرآن. أيا على الفلاح. محراب الحرمين، محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي، إخراج فارس العيد. لا الله.